الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. سد الفرج يا إخواني، بارك الله فيكم، قاربوا وسدوا الفرج، قاربوا وسدوا الفرج. عطاء الله لعباده في رمضان، هذا موضوعنا إن شاء الله تعالى. عطاء الله لعباده في رمضان عطاء قديم متجدد، وعطاء متجدد، عطاء قديم متجدد، وهو القرآن. أعطاه الله لعباده في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو قديم يعني نزل فوق ما يزيد عن الألف سنة والألف والأربعمائة، جديد لأن عطاءه كل يوم وكل ساعة وكل لحظة ولن ينتهي أبدا، لا تفنى عجائبه، لا يشبع منه العلماء، يصلح لكل زمان ومكان، يصلح البلاد والعباد والشجر والدواء، يصلح كل شيء في الوجود، فهو متجدد. ما في مشكلة ولا معضلة ولا هم ولا غم ولا أزمة إلا وفي القرآن حلها، ولا سعادة ولا هناء ولا راحة ولا استقرار بدونه أبدا. عطاؤه متجدد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اختار الله هذا الشهر من بين الشهور، وهو خالق الشهور كلها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. خلق 12 شهرا واختار منها هذا الشهر، وأعطى الله عباده في هذا الشهر هذا العطاء. لم ينزل القرآن في ذي الحجة وهو شهر الحج، ولا ذي القعدة ولا شوال، وإنما أنزله في رمضان. يخلق ما يشاء ويختار. فعطاء الله لعباده في رمضان كان هذا القرآن. ويعني القرآن، ما فائدة القرآن، ما أهمية القرآن، ما لزوم القرآن، كل هذا لا ينتهي الحديث عنه أبدا، ولا نستشعر كل هذا لأننا ما عشنا سر نزول القرآن في رمضان، ولا اقتربنا من القرآن كما ينبغي. القرآن روح، والعباد والأسر والعائلات والدول كلها ميتة بدون القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إي والله إلى الله تصير الأمور. الأسرة اللي عاوزة تعيش سعيدة لابد لها من القرآن والعيلة والفرد والدولة والحي. أي مخلوق من إنس أو جن يريد السعادة لابد له من القرآن. روحا من أمرنا سمى الله القرآن الروح، سماه بالروح، ومعلوم أن الروح في كل كائن حي له روح هي سر الوجود. هذا العمود مثلا فيه حركة، فيه حركة لكن ليس فيه روح. هذا الشيء فيه حركة، كل في فلك يسبحون، ما في شيء ساكن، كله يتحرك لكن ليس فيه روح. أما الأشياء التي فيها روح إذا خرجت الروح أي سر الوجود، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إذا خرجت مات هذا الشيء. فالقرآن إذا نحي عن حياتنا متنا أفرادا وجماعات. فإن كنت تريد حياة لابد أن تلتصق به، تلزمه، تلازمه، يكون كل شيء في حياتك لا مجرد ترتيل وتلاوة إنما تطبيق وعمل. قد تعجز عن تلاوته وقد تعجز عن حفظه لكن لا تعجز عن العمل به. والعبرة بالعمل، والعبرة بالعمل. واتقوا الله ويعلمكم الله، وتقوى الله بالعمل. القرآن روح، القرآن نور، لو ركناها على جنب تظلم الدنيا، الدنيا تظلم والله، تظلم وتسود، وما يكون فيها شيء يدعو إلى السعادة ولا البشر أبدا لأنه نور. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى لأهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نور ينور حياتك وحياة ولادك وحياة زوجتك، وينور حياة بلدك إن طبقته. والله حتى لو لم تؤمن به وطبقوه نور حياته. وإذا تركوه وأهملوه وفي الكتب كتبوه وبالأغلفة جلدوه وفي المكاتب والمكتبات حمطوه وفي السيارات زخرفوه، وبعد كل هذا تركوه، ما خرجوا إلا من النور إلى الظلمات. كانت حياتهم مظلمة، وهذا ما يعيشه الناس الآن. وسائل الحياة سهلة والإنتاج كثير والمال كثير والرفاهية كثيرة. ده احنا بنصرف على المحمول فقط يمكن في الشهر الواحد ما أنفقه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في جميع الغزوات التي غزوها. شهر واحد ترى متع، ومع ذلك الحياة خانقة والابتسامة كاذبة والسعادة مزيفة والألفة مفقودة والسرور حنط ودفن. لماذا كل هذا؟ لأن القرآن بعيد عن الواقع، لا نعرف منه إلا مجموعة من الحروف والكلمات. لازم يكون واقع في حياتنا، أعيش به، أفرحنا عليه، حزننا عليه، بيعنا عليه، شراؤنا عليه. زواجنا عليه، طلاقنا عليه، حبنا عليه، بغضنا عليه، حربنا عليه، سلمنا عليه، كل شيء في وجودنا. إن الله كما صح عند مسلم وغير من حديث عمر بن الخطاب يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هو نفس الكتاب، هدى وشفاء للمؤمنين، الكافرين هو عليهم عمى. القرآن نور ينور الفوانيس الذاتية، كل واحد فينا في قلبه فانوس أو في صدره فانوس، ولا إن أردت تحط فيه فتيلة تنور، تنور في الشبورة، تنور بالليل، تنور بالنهار، تنور في السراء، تنور في الضراء، تنور في الفتن، حط فيه القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. دي الفتيلة، فتيلة زي ما نحط فتيلة في المصباح، نحط فتيلة في القلب، ينور لك كل شيء، يكشف لك حقائق الأمور، يكشف لك حقائق الأمور. بل هو آيات بينات، وبينات دي اسم فاعل بتبين الشيء المعتم، تبينه الآيات البينات. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار طويل ناخذ الشاهد منه، يقول له رب العزة: إني مبتليك ومبتل بك، يعني الله يبتلي رسوله، يختبره ويختبر به العباد بالرسول صلى الله عليه وسلم، إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني يكتب أي شيء بيكتب فيه، ومعلوم إن الماء دائما وأبدا ينظف ويطهر ويغسل أيا كان الماء، لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظانا، تقرأه نائما ويقظانا. الشاهد من قوله لا يغسله الماء يعني لا يسقط منه شيء، لا يضيع منه حرف، حبه أحبه الناس أم كرهوه ما يستطيع أن يبدل فيه شيئا ولا يعدل فيه شيئا، إن ذهب من المصاحف بقي في الصدور، الصدور ترجعه للمصاحف ثاني بخلاف الكتب السابقة. روى الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفتي، أي في الكتب السابقة، أحمد المتوكل. تبدي صفة ولا اسم؟ صفة واسم. أحمد صفة واسم، يعني اللي حمد الله ناس وخلق كثيرون جدا من الملائكة ومن الإنس ومن الجن، حمد الله، أحمد الحامدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفتي أحمد واسمه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صفتي أحمد المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاف أسود، يجازي بالحسن الحسنة ولا يكافئ السيئة، مولده بمكة، مهاجره طيبة، طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى صلاة فيها بجواره وموتا ودفنا بجواره صلى الله عليه وسلم، ومهاجره طيبة. أمته الحمادون، يعني خدوا برضو من صفته. الحمد لله، اللهم احشرنا تحت لوائه، فبيده يوم القيامة لواء الحمد، لواء الحمد، وهو أحمد. أمته الحمادون، هكذا وصفنا ولله الحمد في الكتب السابقة. أمته الحمادون يأتذرون على أنصافهم، يعني بيستتروا ويلبسوا الأزر زي إزار الحج أو السراويل على أنصافهم للسترة، يستروا أنفسهم يعني. يأتذرون على أنصافهم. الشاهد بالحديث بقى، أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، يعني وصف القرآن أو اسمه في الكتب السابقة من أسمائه في الكتب السابقة إنجيل. أناجيل هذه الأمة، يعني كتاب هذه الأمة اللي هو القرآن، في الصدور. وللشاهد، أناجيلهم في صدورهم يصفون في الصلاة كما يصفون في القتال. يقفوا في صفوف الصلاة زي، ولذلك هات لأي أمة بتصلي وشوف الصفوف بتاعتها شكلها ايه، ما في صفوف أصلا. يصفون في الصلاة كما يصفون في القتال، وصفوف المسلمين كصفوف الملائكة عند رب العالمين لما يلتزموا بالصف، بقاش في ناس داخلة وخارجة وكده. رهبان بالليل ليوث بالنهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا وصف الأمة أو بعض وصفها في الكتب السابقة. رهبان بالليل صلوا يقوموا، رهبان بالليل ليوث يعني جمع ليل أسود، ليوث بالنهار، ده الأصل، الأصل في وصف الأمة. طبعا لما يكون الأمم السابقة بتقرأ عنا في كتبهم لازم يعمل حساب وألف حساب لكم، إنه ما تبقوش ليوس بالنهار ولا رهبان بالليل والأناجيل تختفي من الصدور. ما هو وصفك عنده وتقرير مكتوب، وهو يعلم أن هذا التقرير صادق، كتاب مقدس عنده فيه أوصافك، فلازم بناء على الأوصاف يضع خططه ويشوف هيعمل ايه معاك وكيف يتعامل معاك، ازاي يخلعه من قلبك طالما انا جيلهم في صدورهم. الامم السابقة ما يعرفش يقرأ القرآن او يقرأ الكتاب بتاعه عن ظهر قلب، يعني يمسك كده يفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويفتح من الجلد للجلد، لا ما عندوش كده، لازم يقرأ من الكتاب، لازم يقرأ من الكتاب، ما يحفظوش، ما يعرفش يحفظوه. فلما يعلم ان كتابك في صدرك موجود مصحف او مش موجود، هتقرأ ترى او لا ترى، بتقرأ العميان يقرؤون. بل والله اغرب من هذا ما رأيته، صبي او ما بين مرحلة الصبا والشباب متخلف عقليا ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، يمكن ما يحفظش اسماء السور، لان لاحظت اللي بيسألوا في البرنامج يعني ما بيقولوش اقرأ مثلا سورة كذا، بيقرأ قدامه آية ولا اثنين وبس ويسيبه هو بقى يكمل. من أي موضع؟ من أي موضع. ركب معي أحد الإخوة الأفاضل كان بيوصل للمسجد، فالمهم يقول جده كان يحفظ القرآن من بلد جنبكم هنا، يحفظ القرآن. مات ابنه قبله بحوالي 6 شهور، وطبعا الموت الابن بيهز الإنسان وبتاع، أصيب بحاجة زي صدمة فصار في غيبوبة، لم يذكر اسم ولده، لا بيقول يا ابني يا فلان، ولا رحت فين، ولا جيت منين، اخوك جه اخوك خرج. الولد كانه اتمسح من ذاكره ابيه، كانه ما انجبوش اصلا، ولا بيقول اكل ولا اشرب ولا اي حاجه، في غيبوبه تامه. ومع ذلك هو على سريره يقرا القران. لو اخطا ولاده مسكين المصحف يردوه فيرتد، يعني لو رجعوه يرجع وفي غيبوبة. أناجيلهم في صدورهم، القرآن يحفظ من يحفظه. عطاء الله في رمضان، اختار رب العالمين هذا الشهر لينزل فيه هذا الكتاب العجيب المعجز، اللي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر. والله من حكم به عدل في أي شيء، في مواريث، في دماء، في علاقات زوجية، في أي شيء، من حكم به عدل. طب اللي بيحكم بغيره حدث ولا حرج. من حكم به عدل، من دعا إليه أجر. خير الكلم. يعجبني ابن الجوزي ذكر حال امرأة في الآخر عقب عليها بالثناء، ولكن يعني وجه التصرف. المرأة دي كانت لا تتكلم إلا بالآية، وعلى الحال هذا 30 سنة، أي حد يسألها أو يكلمها ترد عليه بالآية، حفظ القرآن كاملا وعن ظهر قلب. كانت في الحج، فسمعها أحد الحجاج وهو على علم أيضا، تقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال المرأة دي تيها تيها، مش عارفة توصل. فاقترب منها يصنع معها معروف ويوصلها للرفقة اللي معاها، فقال لها: يعني ايش حالك، او موضوعك ايه، او ايه اللي بيك يعني؟ قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال: دي سنتها بيضة، هتكلمها ازاي؟ مش هعرف اكلمها. طيب من اي البلاد او من اي الرفقة انت تبع ايه؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال: يبقى من المقدسيين، من الحجاج المقدسيين اللي جايين من بيت المقدس، أوصلها لهم. قرب الدب لها ركبت وخدها ومشي. طيب وصل عند المقدسيين، الخيام كثيرة، هينادي على مين؟ تعالوا خدوا الست دي. قال لها: أصيح على من، أو أصيح بمن، أنادي على مين من الرجال؟ قالت: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بيحيى، بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عرف ان في 3 رجالة يخصه، فوقف: يا داود، يا زكريا، يا يحيى. خرجوا 3، فضلوا امهم، قال لهم: هي ما تتكلمش؟ قالوا له: منذ 30 سنة هكذا تخاف ان تخطئ. تعقيب ابن الجوزي يقول: هذا صواب، هي حسنة النية في أن يكون كل كلامها بالقرآن، ولكن أحيانا هتيجي مواقف هتنزل الآية في غير منزلها، ممكن تستدل بالآية في موقف ما يمشيش مع الآية. لكن بصفة عامة كلها حريصة كل الحرص على إن ردودها وكلامها كله بالقرآن. هذه نية حسنة، بس يشترط بقى للنية دي أن تكون راسخة في العلم بحيث ما تتلفظ بالآية إلا في موطنها، وإلا ممكن تجيب آية وتوظفها في مكان ليس إيه مناسبا لها. قارنوا عباد الله، قارنوا إماء الله بين هذه المرأة وبين حالنا. والله أغلب 90% من الأسئلة التي نسأل فيها، أنا كنت بقول لمراتي إن عملت كذا تبقى طالب وعمل، إن كذا تبقى طالب وفعل، إن رحت تبقى طالب وراح، بس 90% من الفتاوى كلها في الطلاق. الرجل يقول وينفخ في عروقه ويغلط في صوته وكل كلام ينزل على الأرض وتنفذ اللي نفسها فيه. بل أغرب من هذا، هو ده الكلام اللي بيننا، الكلام اللي بيننا نساء اليوم إلا ما رحم الله، إن كنت راجل طلقني. تفين الرد بالقرآن، امرأة كل ردودها والآيات حضرة في ذهنها، بس يمكن يفوتها كما قال ابن الجوزي ان توظفها ايه، لكن الموقف اللي معانا احسن التوظيف الايات. انادي على مين؟ جابت له اسماء اولادها من القران. انشي منين؟ من حجاج بيت المقدس، جابتها من القران، يعني نجحت. لكن الامر مش هيسلم. الشاهد يا اخواني، هذا الكتاب العظيم من قال به صدق، حكم به عدل، دعا اليه اجر، دع إليه أجر. عطاء الله في رمضان للأمة دي اللي هو أول رمضان يمر على الكوكب الأرضي اللي هو رمضان اللي نزل فيه القرآن، لا لا، يا ما رمضانات مضت. صحيح نزل القرآن جملة في ليلة القدر وكانت في رمضان، لكن رمضان اللي قبليها قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مر على الأمم السابقة ملايين الرمضانات. لكن شوف الله لما اختار لهذه الأمة هذا الكتاب في هذا الشهر، لأن الأمة دي لها عطاء متجدد مش موجود في الأمم السابقة. وعلشان كده الرسول يقول فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي من السابقين الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزات اللي يثبته به، والناس تهتز لهذه المعجزة وتؤمن بالنبي. وكان الذي أوتي، أنا بقى خلافهم، خلافهم في إيه؟ خد حاجة بالإضافة لحاجاته. النبي عليه الصلاة والسلام كل خير في الوجود أخذ منه نصيب الأسد، المعجزات خد منها، الكتب أحسن كتاب. فعنده معجزات، انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، تسبيح الحصى، تسبيح الطعام، الشات جابر بن عبد الله، معجزات لا حصر لها. زيادة على كل هذا، كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وإن شاء الله هذا سيكون. تمه التوراة الله أوحاها إلى موسى، والإنجيل أوحاه إلى عيسى، والزبور لداود، وصحف إبراهيم وموسى، إيش معنى القرآن يعني؟ لا، جه هيمن على كل ده، غطى ومصدق وفيه كل الكتب، وبعدين زيادة على ذلك محفوظ صالح لكل زمان ومكان. إنما الكتب السابقة دي صالحة لزمنها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كتب بتعالج قضايا في أوقات معينة، في بيئات معينة، في أزمان معينة. أما القرآن لا، يعالج جميع القضايا لجميع الناس في جميع بقاع الأرض للإنس والجان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعظم صاحب تصاحبه في الحياة هو القرآن، أعظم خليل ما يخونك أبدا ولا يتخلى عنك أبدا، يعطيه كل وقتك، كل مالك، كل عقلك، كل جهدك، يعطيه كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: القرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني. فيشفعان. صاحب مخلص، مخلص والله يا أخواني، عند الشدة هتلاقيه صاحبه، إلزمه والله يحز في نفسي يا أخواني لما بشوف الناس تروح على الجرايد الصباح في الصباح وقوم واخد الجرنان بسرعة دافع حقه، صفح، بص يعني وين الرأسية، يقلب شوف الدنيا فيها ايه، فيها ايه الدنيا. باتوا على معصية وأصبحوا على معصية، باتوا على كذب وأصبحوا على كذب، فيها ايه الدنيا. عاوزك تبقى حريص على القرآن كده، تهبشه وتشوف قريت فيه كم حرف اليوم، قريت فيه كم صورة، طبقت فيه كم حكم. الأوائل كانوا حريصين، كل حاجة يحبوا يطبقوها. لا أذكر المصدر، ولكن الواقع في ذهني إن أحد الصالحين راد أن يطبق الآية، نفسه يسمع ويطبق الآية: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بقى سعيد جدا وقالوا ضيف وقال له ارجع عشان يطبق الايه الآية. خلاص خد وقته، خد استعداده للراحة، هيبتدي ينام، خفف ثيابه وقالوا الضيف، وهو خلاص مش مستعد لاستقبال الضيف، والضيف عاوز يطبق والمضيف عاوز يطبق، فقال له ارجع. فرجع وهو بمنتهى السعادة: فإن قيل لكم ارجعوا فرجع. عاوز يفتش في المصحف أي إيه أنا ما طبقتهاش، عاوز أطبقها. طب إيش رأيكم في هذه الآية متى تطبق؟ الاستئذان ده بلاش، لا إله إلا أقصدها. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. امتى هنطبق دي؟ بقول لك لما يكونوا بتقسموا الترك، قاعدين نقسم الترك انا واخواتي وامي وكذا الورثه، وده له كذا وده له كذا وده له كذا، بنقسم الترك. حضر القسمة أولو القربى، ابن عمي، ابن خالي، ابن عمي حضر، واليتامى، ودي يتيم في الشارع، والمساكين، واحد غلبان جارنا برضه عنده عربية مطلعة عينه محتاج مساعدة من أي نوع إن شاء الله حتى نديله فرشة العربية أي حاجة، والمساكين فارزقوهم منه، ادهم حاجة من اللي بتقسموه، نديله في سنانه، نديله منين؟ هو احنا خلصانين؟ ده الكذب والتزوير وتغيير الضمير وتغيير حدود الله هو اللي موجود في القسمة. ابويا كتب لي، ابويا عمل لي، وعقود مضروبة وزمم واسعة، واحنا بنقسم وكل واحد عاوز يبلع